Umu Selma, umumada var. Umumada Selma odasını. Asıl hilafet hilafet. فالقوة فيه يجب ولا يشكى له بذلك ولا ولا يشكى له في نحن خبير بني به دون فلا تكون مرغية مقالة له دون فالطوة مرة و وعرب هذا خبير الخبر المقدس بنو ذهب المقتل الموقف كتاب الملائكة بعد ذلك صحيح الملائكة كم؟ ها؟ ظهير المفرد ملائكة مثل هذا كبير خبر مقدم بنو ذهب المقتل الموقف ها؟ الملائكة خبر لا الملائكة الملائكة مقتل ظهير ما تقول خبير هذا مصر أخبر به أخبر هذا سعير التوصيح المذكر والمؤنث لأنه على صغة المخرج على صغة المخرج يمكن سهيله والمخرج يكبر به عن المخرج وعن الطفل لا وعن الشخص هذا الذي أقبله به ولا هنا درس القرآن فلذلك سقط احتمال احتجاج الكوفي من أول أخفص من الجفر الذي يتبع الكوفي هذا جاف نفسه كما قلت له خلافا للناصب المبنيه لزوابك من وقت خبر مقدم وإنما صح الإخبار عن الذنب لله على سعيده فهو على حد والملائكة بعد ذلك أجل أمس يا الله وإذا لم يطابق الوقت الوقت إذا لم يطابق ما بعده ها تعجلت ابتداء نفس مثل إيش قائم أخوات هذا كلام صديق عنه قائم أخواتا عليك قائم أخواتا قائم هنا خبر خبر لا يجوز أن يكون خبر وين المبتدا واجب واجب أن تكون قائم مبتدا أخواتا فاعل تقدم ولا يجوز أن تكون قائم خبر مقدم أخواك يا عدمي الواقع هذا يكون عليه وإن طابقه وإن طابق البحر البحر هذا مع الاسم الذي بعده على ثلاثة أن يكون أن لا يطابقه الاسم أو الكفر واجب أن يكون البحر هذا مبتدأ الثاني أن يطابقه في غير الإفراد تعينت خبريته عند إيش؟ عند الوصل به عند الجمهور إلا بني حال نحن أقائمان أخوات أخائمون إخوتك وأن يطابقه في الإفراد أن يطابقه في الإفراد احتمله ما احتمل لتجعيش نعم أن يكون الوفاء ذا خبر مقدم مثل حقائم سيد ها؟ ها المطابقة في الإفراد يحتمل الوجهين قائم خبر مقدم غير مبطل موحد ايش؟ عينت خبرية نعم عند الجمهور بغير بني الحال بني الحال تجوز عندهم هذا أن يكون المقصد ولو تطابق في التقنية للجهة أن يكون المقصد مبتل وما بعده فائل تبدأ من حدثة على لغة الأكاد من البلاغ على لغة يتعاقبون فيه لأن المقصد هذا في الفعل وهذا وأما عند الجمهور واجب أن يكون المقصد هذا في المقصد وما بعده فائل تبدأ من حدثة وأما إذا تطابق في الإفراد يحتمل الجزئين أخائمي ناجحني أنت ناجحني أنت هم تقول الاتفاق ناجح خبر مقدم أنت فاعل قدم ها مبتدع أنت هذا فاعل قدم أو هم تقول الاتفاق ناجح خبر مقدم أنت مبتدع يعاقبون فيك الملائكة الملائكة هنا تجرع الضبيعة العكس لا لازم أن يكون موافقا للمشروع، لا يجوز فيه هذا الجبل، لأن أوصي الجبل منه هو بعد لا تزال لازم موافقته تمنع بمتبوعي التعليق والتوسيع والتقنية والجمع والدفاع على لغة الحالة صاعد الله أعلم هذا هو الجمع على المتجمع قائم للبيرين أهم تقل الاستغان قائم للمتجمع البيرين صاعد صدى المتجمع عند بني الحالة هذا لا تقول غريبا هذا وين؟ زيدون هذا من أي أنواع الخبر؟ من أي أنواع الخبر؟ مفرد. من أي أنواع المفرد؟ لأن الخبر المفرد كما يفتش إلى ما أجبت. من أي أنواع الخبر المفرد؟ جامد الذي لا يتحمل الضياع، هذا الذي يريده الكتاب. انتبه، المفرد كمان يحتسب الى تسليم مستقل وجامد، والخبر هناك مفرد جامد. الا ان اضيل بالمستقبل، الخبر اذا كان جامد مفرد جامد لا يتحمل الضمير إلا إن أزيل بالمستقبل. لحظة زيد أتجه، وهذا إيش؟ أمساك زيد أسد علي أسد. من أي أنواع الخبر؟ من أي أنواع المفرد؟ لا أتمنى هذه المرجع يقول المفرد يعني كثير. ما عندك الجواب؟ جامد من أول جملة، فلذلك يتحمل الضغط. هذا بمعنى شجاع، زيد الأسد شجاع من شجاعته الأسد. إذا أريد به شجاع، وإما مستقل وإما خبر مفرد مستقل، ويتحمل ضمير المرسل. نحو زيد قائل إلا إذا رفع الظاهر، إلا إذا رفع الظاهر أحرز القائم الأبواب، ويبرز الضمير المتحمل إذا جاء الوقت عند الضف الجيش على غير من هو له. دواو الفتى نحو ولا مزيد غالبه هو، إذا كانت الهاء هذا يقول أم لم يدفع نحو غلامه غالبته هي، هذا عند الضف الجيش. وأما عند الضف الجيش لا يلزم إبراز الضمير هذا إلا إيه؟ إلا والكوفي وأنا أسمع يلتزمون، وهذا وأنا أختار مذهب الكوفيين في هذه المسألة. والكوفي إنما يلتزم الإبراز عند الإجباع تمسكا بنحو الطب الشاعر، وهذا لهم دليل قومي قومي زور المسجد بايوها وقد علمت بكل ذلك عدنا لهم وقحطان. هذا انا مع الكوفي. واما اذا يس من يخفض مثل زيد هند غالبها هو لا يستطيع ولكن البصري والقاري ولو من اللب لما وقع الوقت هذا بعد المنظر الذي ليس معناه ذلك فاشل بذلك، لكن ما له قاري واضح. وانا اختار مذهب الكوفي لان له دليل. لا يجد ابرازه الا اذا وأما إذا أمر اللب يجوز إبرازه ويجوز يعني امتثال، ولكن إذا البصر جعلوه واجب سواء أمر اللب هنا لم يتمدد. ابدا وطبعا من ذلك Ah. وين المنتجع؟ هو هذا ايش عربي؟ إذا كنت ترى هو هذا بالنسبة هو مبتدع نعم الله أحد هذا ولكن يقول لك نعم الله أحد هو هذا هو الذي مبتدع أحد ما هذا خبره الجملة الأول وهو وقعت الجملة هذه في محل كان رافع ما في جملة رافع ولكن إنها هي نفسه وكذلك قوله تبارك وتعالى فإذا هي شاغبة أبطال الذين كفروا منه كمن نوصي الله لأن المراد بالنوصي المنصوص به وأما غيره وأما الجملة التي ما كانت تحسب بالسبع فلا بد من احتوائها على معنى المبتدا الاحتواء هذا لا يكون إلا الذي هي مشروطة له إما بالسمع أو بالتكرار وذلك إما أن تشتمل على نفسه على اسم بمعناه وهو هذا إما ضميره مذكورا فيها. أو عليكم الله سبحانه وتعالى.